بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة جعلها الإمام البخاري رحمه الله خاتمة للأبواب المتعلقة بصلة الأرحام، وقد ذكر في الأبواب المتقدمة رحمه الله تعالى وجوب صلة الرحم وفضل صلة الرحم وعظم خطورة العقوق إلى غير ذلك من الأبواب العظيمة المتعلقة بصلة الأرحام، وختم ذلك بقوله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لما كانت صلة الرحم واجبة، وكان هذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة النسب، عقد هذه الترجمة ليبين أن معرفة الإنسان لنسبه واجب في حدود هذا الأمر، في حدود هذا الأمر، وهو أن يعرف من نسبه ما يصل به رحمه، يعرف من نسبه ما يصل به رحمه. ومن القواعد المتكررة أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فصلة الرحم واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه. فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه كيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ فإذا معرفة الأنساب مطلب لا بد منه في هذا الباب، باب صلة الأرحام. وأورد رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. قول عمر رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين ولجماعة المؤمنين: تعلموا أنسابكم، يدل على عظم شأن معرفة الأنساب والعناية بها ومعرفتها، لأن واجب صلة الأرحام لا يكون إلا بهذه المعرفة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين: تعلموا أنسابكم. وتعلم النسب واجب في حدود ما يتحقق به هذا الواجب، في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم،